وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان في هذه الحياة الدنيا نعمة الأولاد، فهم منحة إلهية وهبة ربانية يختص الله بها من يشاء من عباده ولو كان فقيرا، ويحرم من شاء من عباده وإن كان غنيا. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. والأولاد عباد الله، ذكورا كانوا أو إناثا، هم بسمة الأمل وأريج الحياة وريحانة القلب. وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. فهم عبق الحياة وأريجها الفواح، ابتسامة أحدهم تخفف عن والديه هموم الدنيا ومتاعبها وأحزانها وغمومها. فهم زينة الحياة وجمالها وبهجتها وسرورها. والأمر كما قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإذا أردت أن تعرف يا عبد الله عظيم منة الله عليك بهذه النعمة، فانظر إلى من حرمها وكيف يذوق وكيف يتجرع مرارة الحرمان والفقد حينما يرى الناس معهم أبناؤهم وبناتهم، فيحترق قلبه شوقا وحزنا ورغبة في أن يكون له أولاد مثل هؤلاء. فقد أحدهم أولاده لكونهم سافروا إلى أخوالهم، فلما ودعهم ورجع إلى البيت إذا به يرى السكون في كل زاوية من زوايا هذا البيت. ذهب الضجيج وذهبت أصوات الأطفال، فاستوحش من هذا البيت وأحس بالكآبة والحزن حينما فقد أولاده. فقال في ذلك: أين الضجيج العذب والتعب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التباكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا؟ والحزن والطرب يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا. فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا، في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب. في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا. في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما غربوا. بالأمس في قرنايل نزلوا، واليوم قد ضمتهم حلب. دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا حينما ركبوا حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب هيهات ما كل البكاء خور إني وبي عزم الرجال أبو. أجل عباد الله إنها مشاعر الأبوة الصادقة والعاطفة الجياشة ولا يلام والد في حب ولده فإنما هو بضعة منه كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها. لأجل هذه المكانة عباد الله التي هي للأولاد في قلوب الأبوين ولأجل أهميتهم في الحياة فإن الإسلام قد جاء بأحكامه وشرائعه يتناغم مع هذا الحب الفطري للأولاد ويرتقي بتربيتهم وتأديبهم والشفقة عليهم ويرتقي بهم إلى منازل السمو التي تسمو وترتفع عن أنظمة ودساتير البشر المادية. وحديثنا عباد الله سيكون عن مرحلة عمرية من مراحل حياة هؤلاء الأولاد وهي مرحلة الطفولة. والطفل في الإسلام هو من لم يبلغ حد البلوغ، والبلوغ يعرف بإحدى علامات خمس، ثلاث منها مشتركة بين الذكور والإناث واثنتان خاصتان بالإناث. فأما العلامات المشتركة فهي الاحتلام أو بلوغ 15 سنة أو إنبات شعر العانة وهو الشعر الذي يكون على القبل. وأما العلامتان المختصتان بالإناث فهما الحيض أو الحمل. هذه علامات البلوغ وليست محددة كما يزعم الغرب ب18 سنة فيعدون ما قبل ذلك طفلا، كلا، بل الإسلام يربط أو يفصل بين مرحلة الطفولة وما بعدها بإحدى هذه العلامات الخمس. لقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم وسبقت شريعة الإسلام منظمات حقوق الطفل ب14 قرنا من الزمان، حيث قرر الإسلام للطفل من الحقوق والمميزات ما لا ينكر فضله إلا جاحد أو مكابر. انظر إلى سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع هؤلاء الأطفال. لقد كان منطلق تعامله صلوات الله وسلامه عليه مع الأطفال مبنيا على الشفقة والرحمة، إنه يدرك مستوى تفكيرهم ومستوى عقولهم وأنهم براء، ومهما صدر منهم في هذا السن فليس أمرا مقصودا، فكان عليه الصلاة والسلام رحيما شفيقا بهم. يقول أنس بن مالك كما في صحيح مسلم: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور رحمته عليه الصلاة والسلام بالأطفال أنه كان عنده وبين يديه الحسن والحسين وهما ابن بنته فاطمة، فكان يقبلهم، وعنده الأقرع بن حابس رجل أعرابي فظ غليظ، فرأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يقبل هؤلاء الأطفال فقال: تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. يظن هذا المسكين أنه بذلك يثبت رجولته، فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وكان عليه الصلاة والسلام كما يحدث أسامة بن زيد يقول: كان صلى الله عليه وسلم يضعني وأنا صغير على فخذه الأيمن، والحسن أو الحسين على فخذه اليسرى، ثم يضمنا إلى صدره ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت ابنته زينب إذا دخل المسجد يحملها معه، بل وإذا أقيمت الصلاة، لأنه يرى تعلقها الشديد به، وما تعلقت به صلى الله عليه وسلم إلا أنها رأت من أخلاقه وسمو أدبه ولطفه معها ما جعل قلب هذه الطفلة الصغيرة يتعلق به. فكانت لا ترضى أن يخرج ويدعها، فكان عليه الصلاة والسلام يحملها حتى إذا أقيمت الصلاة حملها أيضا، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأين من يطردون الأطفال من المساجد؟ نرى هذه الظاهرة مع الأسف أن بعض كبار السن ينهرون الأطفال وينهونهم عن القدوم إلى المسجد بحجة أنهم يعبثون في المسجد ويلعبون. نحن لسنا مع ترك الأطفال يسرحون ويمرحون في المسجد، كلا، بل على الآباء أن يأخذوا أطفالهم، وقبل ذلك أن يربوهم في البيوت ويعلموهم حرمة المسجد ومكانة المسجد. لكن لو وقع شيء من الطفل فلا ينبغي أن تنفره بأسلوب فظ غليظ، فإن ذلك يبقى أثره في قلبه ولو بعد سنين، وإنما تلطف معه وتعامل معه بمنطق الرحمة وبمنطلق الشفقة، وانظر إلى عقله حتى تستطيع فعلا أن تتصرف معه التصرف اللائق به. وكان عليه الصلاة والسلام يزور الأطفال ويسلم على صبيان الأنصار ويمسح رؤوسهم، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الوالد على أولاده، وكان عليه الصلاة والسلام يحفظ لهؤلاء الأطفال حقوقهم، فهي حقوق كثيرة. جدير بنا عباد الله أن نقف مع بعض هذه الحقوق التي أقرتها شريعة الإسلام وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب من شديد عناية الإسلام بالطفل، حيث لم تبدأ العناية بالطفل حينما يأتي للدنيا، كلا، بل تبدأ قبل ذلك، إنها تبدأ منذ اختيار المرأة الصالحة والزوج الصالح. وهذا مما حث عليه الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا حث النبي عليه الصلاة والسلام وأكد على أمر الدين؟ لأسباب كثيرة، منها أن هذه المرأة التي ستتزوج بها هي التي سترعى أولادك بعد ذلك، فإذا كانت لا تخاف الله أو كانت امرأة على غير جادة الحق والهدى فإنها ستربي هؤلاء الأطفال تربية غير صالحة ولن تعتني بهم. إذن فالإسلام يعتني بالطفل قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن حقوق الطفل أيضا حقه قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا في مرحلة التكوين والتخلق، وذلك حينما يأتي الزوج زوجته لغريزته الفطرية. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وكذلك من حقوق الطفل في الإسلام عباد الله حقه في إثبات نسبه، فللطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد أن يحرمه من ذلك لمجرد شبهة عرضت له. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، يعني قد شككت أن يكون هذا هو ولدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل فيهن من أورق، من جمل أورق، وهو الذي يميل إلى السمرة؟ فقال هذا الرجل: إن فيها لورقا، يعني مجموعة بهذا الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنى ترى ذلك جاءه؟ ما دام أن الإبل النوق لونها أحمر، فمن أين جاءت بقية هذه الإبل بهذا اللون؟ فقال هذا الرجل: يا رسول الله، لعله عرق نزعها. فقال عليه الصلاة والسلام: ولعل هذا عرق نزعه. فلا يجوز إسقاط حقه من النسب بمجرد شبهة ليس لها مستند ولا برهان. ومن حقوق الطفل في الإسلام أن الإسلام حفظ حق الطفل في الحياة، فلا يعتدى عليه ولا يسلب حقه في العيش. وهذا الذي تنادي به اليوم منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، قد كفله الإسلام قبل هذه المنظمات بقرون طويلة. فالجنين في بطن أمه لا يجوز أن يعتدى عليه، ولا يجوز للأم أن تسقطه إلا إذا كان في ذلك ضررا على حياتها فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز إسقاطه. ولهذا فمن عناية الإسلام بالطفل أو بالجنين في بطن أمه أن الشرع قد خفف على الحامل والمرضع الصيام حتى لا يتضرر جنينها. وحث الإسلام أيضا على تكثير النسل، لأنه يرغب في كثرة الأولاد وانتشارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد، يعني عقيم، أفأتزوجها؟ فنهاه. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، ثم قال: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم. ولا خوف عباد الله على رزق الطفل، لأن بعض الناس يمتنع أو يمنع زوجته من الحمل خشية من النفقة بعد ذلك على أولاده. أليس الله قد تكفل برزقهم؟ أليس الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق إذن مضمون، ولا تخف ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ولهذا فإن الله جل وعلا قد توعد من يقتلون أولادهم خوف الفقر بوعيد شديد. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي زوجة جارك. فهذه من أعظم الذنوب والمعاصي. ولهذا يتبين أن أولئك العرب في الجاهلية ومن كان منهم يقتل ابنته ويئدها وهي حية خشية العار أو خشية الفقر، أن ذلك من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم احترم حق الطفل في الحياة وإن كان لقيطا، فقرر صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الحد على أمه الزانية إلى أن تضع ذلك الطفل ثم ترضعه حتى تفطمه، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة التي زنت رضي الله عنها وأرضاها وجاءت تائبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق الطفل في الإسلام حقه في العقيقة والاسم، الاسم الحسن وكذلك الختام. فبعد أن يرى الطفل النور ويأتي إلى هذه الدنيا، سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر أهله الفرح والسرور والاستبشار بمقدمه، ويبرهن على ذلك بأن يذبحوا عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاتا واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وأما حق الطفل في الاسم الحسن فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة، بل وغيرها، فغير اسم عاصية إلى جميلة، وغير برة إلى زينب، وغير حزن وهو المكان المرتفع أو الجبل إلى سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ومما يروى في ذلك من الطرائف أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ولده وجفاءه، فأمر عمر رضي الله عنه ولده أن يحضر إليه. فلما مثل الولد بين يدي عمر رضي الله عنه قال له عمر: لما تعق والدك؟ أليس أباك؟ فقال له هذا الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ قال بلى. قال فما حق الولد على أبيه؟ قال عمر أن ينتقي، أي أن يختار أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا وهي حشرة الخنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل، إلى والده، وقال: جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته من قبل أن يعقك، وأسأت إليه من قبل أن يسيء إليك. وأما الختان وهو أيضا من الحقوق للطفل الذكر، فهو قطع القلفة وهي الجلدة التي تكون على رأس الذكر، فقد جاء الإسلام بذلك كما جاءت به الأنبياء قبل ذلك، فهو من الفطرة، وذلك لأن بقاءها فيه من الأضرار ما يعلم به الأطباء، والأخطار الكثيرة التي لا تخفى على كل مطلع وعالم بشأن هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونطف الإبط، وقص الشارب. هذه بعض حقوق الطفل، وللطفل حقوق أخرى نستكملها إن شاء الله في الخطبة الثانية. نسأل الله أن يصلح ذرياتنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. من حقوق الطفل عباد الله التي قررها الإسلام وأكد عليها: الرحمة والحنان والحياة الكريمة لهذا الطفل. إن الحياة الكريمة هي التي يتمتع فيها الطفل بجميع حقوقه، وأولها العطف والرحمة والرعاية بأشكالها كافة. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش فقال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. والحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن حقوق الطفل أيضا حق الطفل في عدم التمييز بينه وبين إخوته. إن هناك بعض الآباء أو الأمهات يظلمون حين يفرقون بين أولادهم، إما أنهم يفضلون الذكور على الإناث ويحتقرون الأنثى، فيكونون بذلك قد تشبهوا بأهل الجاهلية، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يستحي يحاول أن يختفي عن أعينهم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ خياران كلاهما يدلان على نقص العقل. هذه هبة من الله، حينما يرزق الأب بالبنات هذه نعمة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار. قال رجل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين. وقال بعض القوم: لو قلنا واحدة لقال واحدة. فلماذا يتأفف الأب حينما يرزق ببنت؟ بل بعضهم يتجاوز هذا الظلم إلى مداه وأعلاه، فيظلم الأم الزوجة وكأنها هي السبب في الإتيان بهؤلاء الإناث، وربما عيرها وقال: أنت أم البنات، مع أن الطب الحديث أثبت أن السبب الأول بعد الله عز وجل في تحديد الذكر من الأنثى يرجع إلى الأب وليس إلى الأم. وأيا كان السبب، هذه نعمة وهبة. والذي رزق البنات يعلم أنهن في العطف والحنان في كثير من الأحيان خير من الأولاد الذكور. إذن فمن يفرق بين الذكور والإناث هذا ظالم، والله عز وجل سيقتص منه يوم القيامة. وكذلك الذي يفضل بين أولاده في العطية، فيعطي هذا شيئا لا يعطيه للآخر لحبه له ولميل قلبه له، كل هذا من الجور والظلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحلني أبي نحلا، أي أعطاني عطية، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ أعطيتهم مثل هذه العطية؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من هذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. وفي رواية: لا أشهد على جور، أشهد على ذلك غيري. فالعطية يجب أن تكون بالعدل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم. وحين أقول العدل فأنا لا أقصد المساواة، فالعدل يختلف عن المساواة، لأنه أحيانا قد يكون أحد الأولاد محتاجا لشيء لا يحتاجه الآخر، فتعطيه عطاء أكثر من غيره، فهذا من العدل. أما المساواة في كل شيء فقد تكون أحيانا نوعا من الظلم. ومن حقوق الطفل، بل من أعظم حقوق الطفل على الوالدين، حسن تربيته وتأديبه وحفظ دينه. وهذا الحق عباد الله هو الأصل والأساس، فإن تربية الطفل تكون بالدرجة الأولى بتعليمه أخلاق الإسلام، بزرع مخافة الله في قلبه، بتعظيم الله جل وعلا في نفسه، بتعليمه وتأديبه بآداب القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالأطفال في هذا الباب ويعلمهم ويربيهم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما، أردفني النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال لي: يا غلام. اسمع إلى الكلمات العجيبة وإلى التوجيه النبوي العظيم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكذلك عباد الله، فإن من حقوق الطفل على والديه، وهو حق غريزي فطري، أن يتاح له المجال للعب واللهو البريء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بطبيعة الطفل فيعطيه من هذا الحق ما شاء في حدود ما لا يضره ويعود عليه بالبؤس والشقاء. فكان الحسن والحسين يجلسان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعبان، وكان عليه الصلاة والسلام يكون لهما كالدابة يركبان على ظهره ويطوف بهما في داخل البيت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أرأيت مثل هذا الخلق العظيم؟ نبي الله خير من مشى على الأرض يتواضع ويتطامن حتى يركب على ظهره هذان الطفلان فيدور بهما وهما يتضاحكان مسروران بأن يكون جدهما العظيم يقوم بهذا العمل وبهذه اللعبة ليدخل السرور على قلبيهما، فصلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل أنسا، وكان طفلا صغيرا يعمل خادما عنده، كان يرسله لبعض حاجته، فربما ذهب أنس فوجد بعض الصبية في الطريق، فببراءة الطفولة يجلس يلعب معهم ويترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمر عليه صلى الله عليه وسلم ويراه يلعب مع هؤلاء الصبية، فلا يعنفه ولا يغلظ عليه في القول، وإنما يسأله: أينما طلبته منك يا أنيس؟ هكذا، بدون أن يشدد عليه أو أن يكون غليظا جافيا، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد للأطفال المسابقات. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه مقال عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يضاحك الأطفال ويؤانسهم. رأى مرة طفلا وهو طفل صغير لأنس بن مالك كان يحمل معه نغرا، والنغر هو عبارة عن طائر يشبه العصفور لونه أحمر، فكان دائما يحمل معه هذا الطير، ورآه مرة صلى الله عليه وسلم حزينا منكسرا، فسأل الصحابة ما شأنه، انظر إلى اهتمامه بالطفل، ما شأنه؟ وكان يكنيه بأبي عمير، ما شأن أبي عمير؟ قالوا مات نغره يا رسول الله. فجاء إليه صلى الله عليه وسلم ليواسيه وليقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مات يا رسول الله. فكان يؤانسه ويمسح على رأسه صلى الله عليه وسلم. أما أم خالد، وما أدراك ما أم خالد؟ هل هي امرأة كبيرة لها مكانة ومنزلة؟ كلا، لقد كانت طفلة صغيرة. ماذا كان يتعامل، كيف كان يتعامل معها عليه الصلاة والسلام؟ ثبت في البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فذهبت ألعب بخاتم النبوة. خاتم النبوة هو عبارة عن شعرات متجمعة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه ما تكون بحبة الخال لكنها كبيرة. فلما كانت ترمق من بعيد هذا اللون البارز في هذا الجسد الوضاء الأبيض بطفولتها وبراءتها، كانت تأتي وتلعب وتأتي إلى هذا الخاتم تحركه بيدها، تقول فزبرني أبي، يعني نهاني، فقال صلى الله عليه وسلم دعها تستمتع كما تشاء، فهي طفلة صغيرة. وقد حدثت عن شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز غفر الله له وأسكنه فسيح جنته، أنه كان مرة نازلا من السيارة في شدة القيض والحر، فجاءه رجل يبدو أنه فيما يظهر سفيه أو في نقص في عقله نقص، فهو أشبه بالطفل، فجلس يلمس لحية الشيخ رحمه الله من أسفل هكذا يحركها، ما هو السبب الله أعلم. فالشرطي الذي كان مع الشيخ ابن باز نهره وأبعد يده، فقال له الشيخ غفر الله له وأسكنه الجنة دعه، هي لحيتك أو لحيتي، اتركه يفعل ما يشاء. بهذا الخلق العظيم كان الشيخ رحمه الله يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه. رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منك على لعبته تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ الكون سرورا وسعة. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل المجاهدين في أرض فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا، اللهم متعنا بهم متاعا حسنا وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.